بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، عندنا كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وقفنا على النوع 73 في أفضل القرآن وفاضله، في أفضل القرآن وفاضله. وهذا النوع وهو أفضل القرآن وفاضله ليس كالنوع الذي قبله لواء فضائل القرآن، يعني بينهما تداخل، لكن هنا الآن هو سؤال: هل يوجد في القرآن سور أو آيات يمكن نقول هذه أفضل من هذه؟ فهذا باب التفضيل، لأفعل التفضيل. وأما هناك فنقول فضل هذه الآية كذا، فضل هذه السورة كذا. هذه القضية وهي فاضل القرآن ومفضوله، هذه مرتبطة بالنقل، هذا هو الأصل فيها، بمعنى أنه لا يجوز حكاية الأفضلية إلا بدليل، هذا هو الأصل. وننظر الآن هل يوجد دليل أم لا، كيف تكلم السيوطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. طبعا نلاحظ أن الإمام رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الموضوع بذكر اختلاف الناس، هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ قال: فذهب الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن حبان إلى المنع، قالوا: لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. قالوا: روي هذا القول عن مالك. قال يحيى: تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، ولذلك كرهه مالك، أو كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. كلام الإمام مالك يحتاج إلى تفصيل، وسيأتينا للمسألة الثانية وهي هل يجوز التفضيل من جهة العقل أو لا، وسيأتينا. لكن المسألة الأولى التي ذكرها الإمام الآن ونسبها إلى الأشعري والقاضي أبي بكر وغيرهم من العلماء، هذه القضية مبنية على القول في كلام الله سبحانه وتعالى، القول في كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى مذهب الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم من المتقدمين كالكلابية ومن قال بمثل قولهم، كلام الله عندهم واحد، وما دام كلاما واحدا فإنه لا يقع فيه ماذا؟ تفاضل. يعني ما دام كلاما واحدا فإنه لا يقع فيه تفاضل، وهو الكلام النفسي عندهم. ولهذا ذكر أبو بكر الباقلاني وكذلك الأشعري قبله أنه لا يوجد تفاضل في آيات القرآن، لكن هذا المذهب مذهب ضعيف بسبب ورود الحديث النبوي الصريح في التفضيل، ورود الحديث النبوي الصريح في التفضيل، مثل قول صلى الله عليه وسلم: سيدة آية القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا لما ذكر عن الفاتحة أيضا أنها أفضل سور القرآن، وكذلك في ذكره لما في سورة الصمد من الفضل أنها تعدل ثلث القرآن. فهذا التفضيل أو هذه الفضائل دالة على ماذا؟ على التفضيل. وإلا لو لم يكن لها مزية في التفضيل، لو لم يكن لها مزية في التفضيل، فإنه لا معنى لهذه الأحاديث التي ورد فيها تفضيل بعض السور والآيات على بعض. التفضيل في هذا المقام نقلي أو عقلي؟ نقول التفضيل نقلي، التفضيل نقلي. فإذن الأصل في هذا الباب هو أنه لا يجوز التفضيل بذكر فضيلة معينة إلا بدليل نقلي، يعني لا يجوز التفضيل بذكر فضيلة إلا بدليل. واضح هذا؟ فمعنى إذا قلنا أن الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، أفضل، نقول ما الدليل على ذلك؟ فتأتي بالحديث النبوي الدال على أنها أفضل سور القرآن. فإذا الآن التفضيل مرتبط بالفضيلة من هذه الجهة، والتفضيل المرتبط بالفضيلة لا يكون إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الآن الجهة اللي هي الجهة النقلية، وهذا حكاه عن بعض العلماء، قال: وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث، ومنهم إسحاق ابن راهوية وأبو بكر بن العربي والغزالي. وقال القرطبي: إنه الحق، ونقله عن جماعة من العلماء والمتكلمين. ثم ذكر قول الغزالي وقول عز الدين بن عبد السلام وقول غيرهم يعني من العلماء الذين ذهبوا إلى هذا المعنى. يبقى عندنا الآن إذا كان هذا الأمر اللي هو التفضيل المرتبط بالفضائل أنه نقلي بحت، وما دامت الفضائل كما قلنا من علوم القرآن لا أثر لها في التفسير، فكذلك الأفضلية لا أثر لها في التفسير، لا أثر لها في بيان المعاني. لما نقولنا أفضل سورة الفاتحة، كونك تعرف أنها أفضل سورة أو لا تعرف لا يؤثر في فهم المعاني، وفهم المعاني هو التفسير، وبناء عليه فالبحث في الأفضلية هو من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. والأفضلية المرتبطة بفضائل هذا مبحث نقلي بحت لا بد فيه من النقل عن الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. لكن يبقى قضية أخرى للعقل فيها مدخل، وهي موضوع الآيات، هل يجوز التفاضل بين موضوع الآيات أو لا يجوز موضوع الآيات وليس فضل الآيات، أو أننا إذا قرأنا هذه الآيات نكسب أكثر حسنات وإذا قرأنا هذه الآيات نكسب أقل حسنات، ليس من هذا الباب. مثلا أواخر سورة الحشر عما تتحدث؟ عن أسماء الله الحسنى. وسورة تبت يد أبي لهب تتحدث عن أبي لهب وامرأته وما لهما من العذاب. الموضوع الآن من جهة الموضوع، هل الموضوع الذي يتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى أفضل أو الموضوع يتحدث عن أبي لهب؟ من جهة الموضوع، من جهة الموضوع لا شك أن ما يتحدث عن أسماء الله الحسنى أفضل، لكن هذا التفضيل ليس له أي أثر في الفضل وليس له أي أثر أيضا في الأجر والثواب من جهة القراءة، يعني في الأجر والثواب من جهة القراءة. ولعل الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال أنه كره أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من هذه الجهة، في أن تكون سورة معينة أو آية معينة بالنسبة لشخص معين لها مزية عنده فيكررها على أنها بالنسبة له أفضل، فهذا إذا وقع فلعله هو مراد من مالك الذي كرهه ونبه عليه. فإذا الآن التفضيل، التفضيل من جهة الموضوعات ممكن، لكنه أيضا يعني لو تأملنا نجد أن يعني أن مثل هذا الأمر أيضا نقول بادي الرأي أن الذي يحسن ألا يقع التفضيل في مثل هذه الموضوعات ما دام لم يرد. ولو وقع التفضيل من جهة موضوعات الآيات فإن نعلم يقينا أن هذا التفضيل لا يؤثر على أجر القراءة ولا يورث فضلا خاصا لهذه الآيات، مثل ما وازننا بين أواخر سورة الحشر وسورة تبت يد أبي لهب وتب. لكن لا يمكن نفاضل بين تبت يد أبي لهب وتب وبين سورة الصمد، لأن سورة الصمد ورد فيها فضل وأفضلية خاصة، يعني ورد فيها فضل وأفضلية خاصة فلم نوازن بينهما، لكن نوازن بين آية ورد فيها يعني بين آيات لم يرد فيها أفضلية أو فضل خاص فينظر إليها من جهة العقل. هذه الجهة هذه اللي يمكن يدخل فيها الاجتهاد من هذه الجهة، وإن كان الأولى عدم الدخول في التفضيل. مثلا لاحظ السيوطي ويتكلم عن أسباب التفضيل المرتبطة ببعض الآيات أو يعلل، يقول الثاني أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله وبيان صفاته والدلالة على عظمته أفضل، بمعنى أن مخبراتها أسنى وأجل قدرا، وهذا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل في أنه يكون موضوعها يعني موضوع الآية التي تتحدث عنه هو موضوع أجل من موضوع الآية الأخرى، لكن موضوع الآية لا علاقة له بكون هذا كلام الله، لأن كل كلام الله في النهاية أجره واحد، بمعنى أنك إذا قرأت تبت يدا أبي لهب وتب بناء على الحديث الوارد لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الأجر الذي تكسبه بعدد حروف تبت يدا أبي لهب وتب هو نفس الأجر الذي تكسبه بعدد حروف أواخر سورة الحشر، وإن كان الموضوع إيش يختلف. وما دام الأمر كذلك فإذا لم تقع الأفضلية من هذه الجهة. لكن سورة قل هو الله أحد قال تعدل ثلث القرآن، معنى إذا قرأ الإنسان قرأ المسلم سورة الصمد ثلاث مرات كررها فإنها تعدل إيش القرآن كله، ومعلوم طبعا كلام العلماء في وجه كونها تعدل ثلث القرآن. لا نريد أن نطيل في هذا لأن الموضوع هذا فيه وضوح، وإن كان قد يعني يلبس بسبب كثرة أقوال بعض المتأخرين في هذا الموضوع بسبب الموضوع الذي ذكرت لكم، وهو أن من رأى أن كلام الله واحد لا يتعدد فإنه سيقع عنده عدم وجود التفاضل في كلام الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا في ما يتعلق بأفضل القرآن وفاضله، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل في النوع 74 في مفردات القرآن. وأتمنى أن تتأملوا هذا الموضوع، وهل العنوان دال على الفكرة التي يطرحها السيوطي أو أنه يمكن أن يذكر عنوان آخر لهذا الموضوع اللي هو مفردات في مفردات القرآن، يعني المراد مفردات يعني ألفاظ أو مفردات يعني ما ينفرد به القرآن، هذا لعله يراجع. نعم شيخ، الجانب البلاغي لا يدخل، الجانب البلاغي يدخل إذا ثبت الأصل فإنه يدخل، يعني تكون قراءة يعني أبلغ من قراءة هذا جائز لأنه بني على كلام العرب، فالقرآن كله على درجة عالية من الفصاحة، لكن حينما هو في الدرجة في الذروة العليا، لكن بعد هذه الذروة العليا يقع التفاضل فيه، وهذه مسألة أيضا منعها من يرى أن كلام الله واحد، ومنعها بعضهم خشية أن يوجد تنقص في القرآن، ولكن نقول لا، من قال بها من العلماء فإنه لا يرى أن في القرآن بليغ وضده، وإنما كله بليغ قد بلغ الذروة ولكنه يتفاضل فيما بينه بعد ذلك، وهذه قضية مهمة أن ننتبه لها. ومن منع يعني من منع للعلة التي ذكرها فإنه يعني يشكر على يعني حسه هذا وتخوفه، ولكن لا يصلح أن يرد هذا المذهب ومذهب القول بأن بعض القرآن قد يكون أبلغ من بعض لأنه نزل على سنن العرب، وسنن العرب فيه بليغ وأبلغ. فإذا إذا قلنا أنه كله إن كل القرآن في الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة ولكنه يتفاضل فيما بعد ذلك فليس فيه إشكال، هذا سيأتي بارك الله بعمرك ما ثبت في التجربة، والمشكلة أن السيوطي رحمه الله تعالى فصل بينها، سيأتي إن شاء الله في خواص القرآن في النوع 75 يعني في النوع 75 يعني الآن النوع 73 في أفضل قرآن وفاضلة، والنوع 74 اللي هو في مفردات القرآن، فلعلك ترجع سؤالك هذا سنناقشه إن شاء الله. لا نأتي بخير منها ومثلها فيها تأويلات غير قضية الذات، وإنما في الأجر يعني يرونها في الأجر يعني خير منها في الأجر أو مثلها في الأجر، هو خارج هو التفضيل، احنا فصلناه لكي لا يفهم أن هذا له علاقة بهذا، يعني التفضيل العقلي يدخل في الموضوعات وليس في أن هذه أفضل من هذه في القراءة أو في الأجر، لكن في القراءة والأجر ربطناه قلنا فاضل مرتبط بالفضائل، هذا لا يكون إلا من جهة إيش الشارع، لكن هذا أفضل من جهة الموضوع هذا ممكن أن يدرك بالعقل فقط. أولى إيش؟ يعني أولى تركه لئلا يوهم ويقع في إلباس، وإلا الصحابة والتابعون واتباع التابعين لهم كلام يؤول إلى هذا المعنى إيه في التفضيل من جهة الموضوع. إيه نعم ما أعرف الله الصفات ما أعرف هل ورد فيها فضل بالنسبة للرقية ولا لا، لكن لعلنا نأتي إن شاء الله لما نتكلم عن خواص القرآن، هو اللي ذكره لك قبل قليل لقضية التجارب يكون فيها إيش أي تفضيل بين القراءات. التفضيل بين القراءات ليس من جهة يعني من جهة الأجر، التفضيل من جهة أخرى، يعني الذي يفضل أو يعني يرى أن قراءة أهل المدينة أفضل أو قراءة مثلا أبي عمرو البصري أفضل أو قراءة فلان أفضل، هذا ليس من جهة الأجر، ليس مرتبطا بالفضائل، هذا مرتبط بقضية أخرى، وهذه فيها منازعة كثيرة، يعني ما يراه هو أفضل قد يراه غيره أن الأخرى أفضل، وهذه أيضا مسألة يجب أيضا لا يكون فيها نوع من تشدد، يعني فيها سعة، والعلماء المتقدمون من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن جاء بعدهم حتى من سبع السبع وغيرهم هذه القضية عندهم لم تكن مشكلة، يعني لم تكن مشكلة هذه القضية، لكن منع منها المتأخرون يعني من جاء من القرن السابع ومن بعده يعني منعوا منها واستمر الأمر على المنع, يعني غلب كلام العلماء على المنع من التفضيل بين القراءات لألا يوهم, يعني لألا يوهم هذا التفضيل تنقصا من القراءات أو أن قراءة ساقطة أو قراءة صحيحة, فمنعوا من ذلك وتشددوا فيه. لكن نقول لو أن أحدا قال بما قاله المتقدمون على مذهبهم وهو عارف به فليس هناك أي مشكلة, الأمر فيه سعة. وكما قلت لك بعض المعاصرين حتى يشدد في هذا تشديدا قويا. نعم. الحديث في كون ياسين قلب القرآن هذا ضعيف, يعني نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح, اللي ياسين قلب القرآن, وفي كلام للعلماء فيه, ولكن بعض العلماء ممن يرى يعني بالأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يذكر هذا الحديث ويستند إليه. لو معروف وموجود ذكره الإمام هنا, ذكر هذا الحديث وأشار إليه, ياسين قلب القرآن.